لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن باب أداب قضاء الحاجة نستكمل الحديث. وكنا قد وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث السادس في الباب. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان. قال: وهو معلول، يعني الحافظ رحمه الله تعالى يرى ضعفه، وهو كما قال الحديث ضعيف، وممن ضعفه أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب تمام المنة، قال: ضعيف لا يصح إسناده. لكن هذا الحديث أورده الحافظ مع تعليله له للإشارة إلى أدب من آداب قضاء الحاجة. هو وإن كان الحديث ضعيف، كان الحديث ضعيفا، إلا أن الأدلة العامة تشهد لما جاء فيه، تشهد لما جاء فيه. قال جابر، يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه. فليتوارى يعني يستتر كل منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. المقت أشد البغض، المقت أشد البغض، فإن الله يشتد غضبه على ذلك. إذن هذا الحديث يراد منه مسألة في أداب قضاء الحاجة، وهي النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة، النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة. فإنه من آداب قضاء الحاجة إن الإنسان لا يتكلم، ولا سيما بذكر الله عز وجل، إنه لا يتكلم مطلق الكلام، فضلا عن أنه يكون بذكر الله. ومما يشهد يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام الذي هو واجب لما سلم عليه رجل، قال: ولم أكن يعني على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام الواجب، وعليه أخذ العلماء منه ومن غيره أن ما جاء في هذا الحديث صحيح المعنى، وهو أنه لا أنه من آداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم، لا في الخلاء ولا يعني في داخله ولا ونحو ذلك، ولا يكلم غيره إلا لحاجة، ولا يكلم غيره إلا لحاجة، كنحو يعني ضرورة يطلبها نحو ذلك، بخلاف طبعا بعض أحوال بعض الناس من المفرطين، ويعني الحقيقة الجهلة الذين يدخلون يعني دورات المياه لقضاء الحاجة، فيمكثون طبعا مكثا طويلا ويتكلمون ويغنون، وربما يعني يفعلون أشياء، وبل بعضهم يقول يشرب القهوة، وبعضهم يقرأ الجرائد ونحو ذلك في الخلاء ونحو ذلك. ونسأل الله العفو والعافية، أمزجة يعني سيئة جدا. فهذا الحديث فيه النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة، وكذلك أيضا فيه وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة، لأنه قال: فليتوارى كل واحد منهم عن صاحبه ولا يتحدث، لأنه ذا ما ظنت إن هذا يرى هذا ويرى عورته، فلا يجوز أبدا للإنسان أن يكشف عورته لغيره إلا على زوج. والنهي عن كذلك التحدث عن قضاء الحاجة كما سبق. أما الحديث الذي بعدهم، قال الحافظ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث أورده المصنف أيضا للتنبيه على أدب من آداب قضاء الحاج، ألا وهو النهي عن الاستنجاء باليمين. النهي عن الاستنجاء باليمين. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا هو الشاهد للمسألة أو الأدب الذي ينبه عليه. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وسيأتي أيضا كلام عن هذه المسألة. ولا يتنفس في الإناء، يعني يخرج نفسه في الإناء وهو يشرب، يخرج نفسه في الإناء وهو يشرب، وهذا لئلا يتقذر من يشرب بعده، من يشرب بعده أو من يستعمل الإناء بعده. أي نعم. وهذا الحديث أيضا يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث أيضا على النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، وكذلك النهي عن مس المرأة فرجها باليمنى حال البول، والنهي عن الاستجمار باليمنى، ومثله الاستنجاء بها، والنهي عن التنفس في الإناء حيث يكرهه من بعده، يعني من يستعمله بعده، ولئلا يسقط فيه شيء من فضلة فمه أو أنفه. وذا في باب الشراب والطعام يأتي التنبيه عليه إن شاء الله مفصلا. طيب، هذه الأشياء على الكراهة ولا على التحريم؟ مس الذكر بيمينه، يعني تمسح في الخلاء بيمينه ونحو ذلك، الجمهور على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية، وإن كان الظاهرية وبعض الشافعية على التحريم، على التحريم. الحقيقة دليل الظاهرية أو الظاهرية وبعض الشافعية قولهم أقوى والله أعلم، من جهة أنه لا يعني يعرف صارف لهذا التحريم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يوجد صارف لهذا، وعلي يبقى على التحريم والله أعلم، وأنه يحرم أن يمس ذكره بيمينه أو يعني يستعمل يمينه في أثناء التطهير. وأما الحديث الذي بعده قال الحافظ رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا أورده الحافظ رحمه الله تعالى للتنبيه على أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، يعني أنه لا ينبغي للمسلم أن يستقبل القبلة حال قضاء حاجته. يقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. طيب، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء إلى نحو خمسة أقوال، وذلك بسبب يعني بعض الأدلة التي ظاهرها يعني التعارض. منها بعض أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما هو في مثل هذا الحديث نهيا صريحا وليس فيه صرف عن هذا، وأدلة أخرى فيها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، وأدلة أخرى فيها يعني ما بين هذا وذاك ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن هذه الأقوال المختلفة أرجحها والله أعلم أرجحها أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الصحاري وليس في العمران، في الصحاري دون العمران. وعليه فإذا كان الإنسان يستره شيء في يعني أثناء قضاء حاجته فإن هذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. وهذا عليه طائفة من العلماء، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من على سطح بيت لنا يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبرا للكعبة. فهذا الحديث فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، لأنه إذا استقبل بيت المقدس يكون مستدبرا للكعبة. طيب وهو الذي نهى عن استقبال الكعبة أو استدبارها، فإذا يكون هنا الجمع بين الروايات أو النصوص بأن ذلك إذا كان الإنسان في خلاء، إذا كان الإنسان في أماكن خالية لا يجوز أن يستقبل الكعبة ولا أن يستدبرها. وهو أيضا عبد الله بن عمر قال لما فعل ذلك وهو يبول في ظل دابته فقال له رجل ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها؟ فأجابه ابن عمر قال إنما نهى عن ذلك في الفضاء، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وعليه فهذا هو القول الأرجح لأنه يجمع بين الأدلة والله أعلم. وأما الحديث الذي بعده قال الحافظ رحمه الله وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني عن أبي أيوب مرفوعا، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أيضا لبيان أدب من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، وإن كان هو فرع على الأدب السابق وهو عدم استقبال القبلة أو استدبارها كما ذكرنا على الراجح في الخلاء. طيب هنا أراد ماذا؟ أراد الرد على من نهى عن استقبال القمرين، الرد على من نهى عن استقبال القمرين يعني الشمس والقمر. بعض الناس الفقهاء بعضهم قال وإنه يكره استقبال القمرين في قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. هذا طبعا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهذا هو الدليل. قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. الشروق التشريق الوجهات الشرق الذي تخرج منه الشمس، والغروب هو جهة الغرب الذي تغرب منه الشمس. وعليه فيكون يعني هذا فيه دليل على أن من شرق أو غرب خصوصا أهل المدينة يعني إذا شرقوا أو غربوا يقولون مستقبلين للشمس وعليه أو مستدبرين لها. وعليه فلا حجة لمن قال بعدم جواز استقبال القمرين. أما الحديث الذي بعده قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. قال يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه: هذا حديث ضعيف السند، هذا حديث ضعيف السند. لكن هذا الحديث أيضا أراد منه أيضا الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، أراد منه بيان أدب من آداب قضاء الحاجة، وإن كان قد نبه عليه فيما سبق، وهو الاستتار عند قضاء الحاجة. هو الاستتار عند قضاء الحاجة. قال: من أتى الغائط فليستتر، يعني لا ينبغي له أن يكون مكشوفا للناس، حتى وإن كان يعني يستر عورته عنهم، فما استطاع أن يبتعد يكون أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته أبعد يعني الممشى أو أبعد المكان، يعني يذهب بعيدا صلى الله عليه وسلم عن أعين الناس. الخلاف في الحقيقة من لا يستحيون، الذين يعني يكونون بين الناس وبين الطرقات ونحو ذلك، ويبنون ويقضون حاجاتهم. قال: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الحديث أيضا أراد منه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى بيان أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة. ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة، يعني ما يقوله الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته. قال: كان يقول: غفرانك. وقوله صلى الله عليه وسلم غفرانك، قال بعض أهل العلم كالصنعاني رحمة الله عليه، كان استغفاره صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة من تركه لذكر الله عز وجل وقت قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فكان يستغفر إنه مكث هذه المدة التي يقضي فيها حاجته من غير ذكر الله عز وجل. وبعض العلماء قالوا سببا آخر أو علة أخرى لقوله غفرانك، فيعني الشيخ البسام رحمة الله عليه يذكر ذلك، يقول: يدل الحديث على استحباب قول غفرانك بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته. ومناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى المادي الذي كان يثقله، ذكر ذنوبه التي تثقل قلبه وتغم نفسه ويخشى عواقبها. كلام رائع جدا لو استحضر الواحد منا والله، إن ربنا أزاح عنه أزى لما دخل الخلاء وتخفف من هذا الأزى، فيذكر الإنسان الذنوب التي تثقل يعني تثقله، نعم، وتغم نفسه فيخشى عواقبها. فسأل الله تعالى أنه كما من عليه بالعافية من خروج هذا الأذى أن يمن عليه فيخفف عنه أوزاره وذنوبه، ليخف ماديا ومعنويا، ليخف ماديا ومعنويا. كلام الشيخ البسام هذا قاله بعض أهل العلم، وهذا موافق لحديث ضعيف السند رواه الإمام ابن ماجه في هذا المعنى أو في هذا الباب، وهو ما يقول إذا خرج من الخلاء. وهو مروي عن أنس قال: كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ضعيف السند، يعني لا يثبت. فعليه يعني بعض العلماء قالوا إن هذا فيه هذه العلة، إن الإنسان بيقول غفرانك، يعني كما خففت عني هذا الأذى فهناك ذنوب تثقلني فاغفر لي هذه الذنوب. ولذلك يحتمل الاستغفار هنا الأمرين والله أعلم. الأمر الأول اللي أشرنا إليه وهو أن الإنسان إذا دخل الخلاء توقف عن ذكر الله، فإذا خرج استغفر الله عز وجل على أنه يعني كان في هذه المدة لا يذكر الله. والوجه الثاني أو العلة الثانية أنه يتخفف من يعني الأذى، فيتذكر الذنوب الثقيلة التي ينبغي عليه أن يسعى في التخفف منها. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: إنها إكس. أخرجه البخاري. هذا الحديث أيضا أورده الحافظ رحمه الله تعالى يريد التنبيه على أدب من آداب قضاء الحاج، ألا وهو الاستنجاء بثلاثة أحجار لكل سبيل. الاستنجاء بثلاثة أحجار لكل سبيل. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود يأتي له بالأحجار التي سيتطهر بها. قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة. الروثة اللي هو روث البهائم. قال: فأتيته بروثة. قال: فأخذهما وألقى الروثة، أخذ الحجارة وألقى الروثة وقال: إنها رجس. والرجس هو الشيء الشديد النجاسة والقذارة، إنها رجس. فقال الحافظ رحمه الله: وزاد أحمد: والدار قطني، ائتني بغيرها، ائتني بغيرها. هذه الرواية ترد على من يقول أو من قال أنه يجزئ المسح بحجرين بناء على تأوله أو فهمه للرواية الأولى هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عبد الله بن مسعود حجرين ورمى الروثة فاكتفى بالحجرين. لا، هو لم يكتف بالحجرين، وإلا في رواية أحمد: والدار قطني، قال: ائتني بغيرها. يعني رمى الروثة وقال: ائتني بغيرها، ليكتمل عدد الأحجار ثلاثة. فهذا الحديث برواياته يدل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، بثلاثة أحجار. يعني إذا استنجى لقبله أو استنجى لدبوره يستنجي بثلاثة أحجار لكل سبيل من السبيلين، لكل سبيل من السبيلين. ولذلك هذا الحديث يعني فيه فوائد ذكرها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال: يدل الحديث على جواز استخدام الأحرار، لأن ابن مسعود كان حرا، وجواز الاستعانة بالغير في الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود أن يحضر ما يتطهر به، كما أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل، وأنه لابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وأن الاستجمار مطهر لقوله: هذا رجس. الرجس لا يطهر، يطهر، كما أن الأرواث نجسة لأن ابن مسعود أتى بروثة. إذن فيعني المقصود بالحديث أن الاستنجاء يقوم بثلاثة أحجار. بعض الفقهاء تكلم في ما إذا أتى بحجر له ثلاثة جهات، حجر واحد له ثلاث جهات، هل يجزئ؟ الأرجح أنه يجزئه، الأرجح أنه يجزئه، لأن المقصود بالثلاثة على الراجح أنها يغلب على الظن أنها مطهرة، أنها مطهرة. ولذلك إذا مسح ثلاث مسحات غير مستعملة قبل ذلك، فيكون هذا بمثابة الثلاثة الأحجار. وعليه لو أنه أتى بحجر له ثلاثة أوجه فما استمسح بها بكل وجه من هذه الوجوه فإن هذا يجزئه، والله أعلم. فضلا طبعا عن أن الاستنجاء يصلح بغير الأحجار، يصلح بغير الأحجار كالأوراق والمناديل والخرق ويعني نحوها، كل ذلك يصلح. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. إنهما لا يطهران، يعني العظم والروث. وجاء في بعض الروايات بيان العلة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا طعام إخوانكم من الجن، قال يعني على العظم والروث أنه طعام إخواننا من الجن، وأنهم لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم جن نصيبين طلبوا منه شيئا أن يكون لهم طعاما من يعني طعام من حال من مما عند ابن آدم، فجعل لهم العظام والروث، العظام والروث، وقال: هي طعام إخوانكم من الجن. وعليه فلا يجوز أن نأخذها ونستنجي بها. آسف، العظام، أنا آسف، العظام، العظام هي اللي طعام إخوانكم من الجن. أما الروث فهي نجسة كما سبق، أما الروث فهي نجسة، وأما العظم فهو طعام إخواننا من الجن. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، قال وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث أيضا بالروايتين أراد الحافظ رحمه الله تعالى منه التنبيه على أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو الاهتمام بالتنزه من البول، الاهتمام بالتنزه من البول، وإلا فإن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، يعني تطهروا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر بسببه، يعني وكأن والله أعلم أكثر الناس يهملون ذلك. وسبحان الله، والله أنا يعني أراها والله أعلم من دلائل النبوة، من دلائل النبوة، يعني سبحان الله، هذه ظاهرة منتشرة في الخلق قديما وحديثا، قديما وحديثا. هناك كثير من المسلمين الذين لا يصلون، ترى الواحد منهم يتبول ولا أصلا يستنزه من بوله، ولا يستنزه من بوله والعياذ بالله. فهذا يكثر العذاب لهؤلاء، أو يكثر بهم عدد المعذبين في قبورهم. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر عذاب القبر من البول. نسأل الله العفو والعافية. وقال في القبرين اللي مر بهما، قالوا: أما الآخر فإنه كان لا يستنزه من بوله، كان يعذب في القبر. قال الحافظ رحمه الله: وعن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. قال: رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث يعني الإمام البيهقي رحمة الله عليه، وذكر يعني أنه سنده ضعيف، وإن كان قال الحازمي رحمه الله تعالى: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف، في إسناده من لا يعرف. لكن هذا الحديث بعض الأهل الطبي يقولون أنه موافق للطب الصحيح عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. قال: أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وننصب اليمنى. الشيخ البسام رحمة الله عليه بيقول يدل الحديث على استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى وذلك أثناء قضاء الحاجة. يقول: وقال الدكتور الطبيب محمد علي البار إن أحسن طريقة فيلوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى. طبيا يعني بيقول الشيخ إن طبيا الأطباء بيقولوا إن الطريقة دي أفضل طريقة لتفريغ البطن اللي هي الأعاد على الأرض، يعني بخلاف اللي هي المراحيض العالية دلوقتي اللي الناس بيقعد عليها، اللي هي بيقعد على الأرض أكثر صحية لتفريغ المعدة، ولا سيما إذا كانت الرجل اليسرى هي لجهة المعدة يعني نقعد عليها بحيث أنها تضغط على المعدة لتفرغ ما في المعدة، والله أعلم. فهذا الحديث فيه أدب من أدب قضاء الحاجة، وهو أدب الجلوس لقضاء الحاجة. ثم قال الحافظ: وعن عيسى ابن برداد أو يزداد قال عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه، قال: رواه ابن ماجه بسند ضعيف. الحافظ رحمه الله يضعفه، ويضعفه أيضا غير واحد من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني هذا الحديث إن صح ففيه أن الإنسان يعني يتيقن تفريغ ذكره من البول، وإن كان الحديث ضعيف في الحقيقة وضعفه كذلك ضعف شديد، والله أعلم أن هذا الحديث يعني لا يثبت به هذا الكلام، وإلا ربما يتكلفه الإنسان فيولد عند البعض وسوسة، يولد عند البعض وسوسة، وإنما الإنسان فرغ بوله بالطريقة المعتادة ولا يتكلف مسألة النكر ونحو ذلك، لأن الحديث يعني ضعيف جدا، فضلا عن أنه إن لم يكن له حاجة في ذلك فلماذا يفعل؟ بل بعضهم بالغ، يعني بعض الفقهاء بالغ وقال يقف على حجر عالي ويقفز حتى يفرغ يعني ما في يعني ذكره ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة تكلف شديد، والحديث أصلا لا يثبت، ويخشى على من يعني يتكلفه أن يحدث له وسوسة. آخر حديث الباب: قال الحافظ علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نطبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال الحافظ: رواه البزار بسند ضعيف. وقال: وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، وهذا صحيح، يعني الرواية التي بدون ذكر الحجارة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. بعض العلماء يقولون هذا الثناء المقصود في القرآن به قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قالوا: هم أهل قباء. فأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. لكن الحديث الآخر قالوا: إنا لنتطهر بالماء، لنتطهر بالماء. لم يكن في العرب التطهر بالماء كثيرا، إنما كان أكثر التطهر من يعني البول والغائط كان بالحجارة، وذلك لقلة الماء عندهم. لكن أهل المدينة وخصوصا أهل قباء كانوا يتطهرون بالماء، اللي احنا دلوقتي نعمة من نعم ربنا علينا واحنا مش حاسين بها، يعني انه يتطهرون بالماء، والماء طبعا افضل لانه ابلغ في التطهير والتنظيف، والا الحجارة لابد ان تترك اثرا لابد أن تترك أثرا. ولذلك الماء أفضل في التطهير والتنظيف. فهذا الحديث فيه أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء. جمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء، هذا لمن ظن أن هذا أفضل في الحقيقة. وإلا مع الاستعمال الحديث هذا، طريقة التطهير الحديثة الموجودة الآن في الحقيقة أفضل من الحجارة مع الماء، يعني فيها استعمال الماء بطريقة فيها تطهير عالي جدا، فيها تطهير عالي جدا. لكنه إذا أراد أن يجمع الحجارة مع الماء لا، وإن كان الحديث في الجمع في الحقيقة ضعيف. نقف على باب الغسل وحكم الجنوب، باب الغسل وحكم الجنوب. والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.